شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن فقلت: إني سائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه. فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهن. قالت: حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجبون النساء، وكانت اليهود تقول: إنه من جب امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار فجبوهن، فأبت امرأة أن تطيع زوجها، فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيت الأنصارية أن تسأله فخرجت، فحدثت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعي الأنصارية. فدعيت فتلا عليها هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: سمعت مولا لأم سلمة يحدث أنه سمع أم سلمة تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عثمان بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ قالت: فلم يرعني منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر. قالت: وأنا أسرح شعري، فلففت شعري ثم خرجت إلى حجرة بيتي، فجعلت سمعي عند الجريد، فإذا هو يقول عند المنبر: يا أيها الناس، إن الله يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا يونس، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عثمان بن حكيم عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: قلت فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والذي توفى نفسه ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت أكثر صلاته قاعدة إلا الصلاة المكتوبة، وكان أحب العمل إليه الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا الصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش قال حدثني شقيق وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله كيف أقول؟ قال قول اللهم اغفر لنا وله وأعقبني منه عقبى حسنة. وقال ابن نمير صالحة قالت فأعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصوم. قال فرد أبو هريرة فتياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى ووكيع قال حدثنا أسامة بن زيد قال حدثنا سليمان بن يسار أنه سمع أم سلمة تقول قال وكيع في حديثه قال سمعت سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس أهله من الليل فيصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل ويصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بن شداد قال سمعت أبا هريرة يحدث مروان قال توضأوا مما مست النار. قال فأرسل مروان إلى أم سلمة فسألها فقالت نهس النبي صلى الله عليه وسلم عندي كتفا ثم خرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. وقال أبي لم يسمع سفيان من أبي عون إلا هذا الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام وابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت قلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى سمعت من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة قالت شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إياي حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة فكذبوها ويقولون ما أكذب الغرائب حتى أنشأ ناس منهم إلى الحج فقالوا ما تكتبين إلى أهلك فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة يصدقونها فازدادت عليهم كرامة. قالت فلما وضعت زينب جاءني النبي صلى الله عليه وسلم فخطبني فقلت ما مثلي نكح أما أنا فلا ولد في وأنا غيور وذات عيال فقال أنا أكبر منك وأما الغيرة فيذهبها الله عز وجل وأما العيال فإلى الله ورسوله فتزوجها فجعل يأتيها فيقول أين زناب حتى جاء عمار بن ياسر يوما فاختلجها وقال هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ترضعها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين زناب فقالت قريبة ابنة أبي أمية ووافقها عندها أخذها عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني آتيكم الليلة قالت فقمت فأخرجت حبات من شعير كانت في جر وأخرجت شحما فعصدته له قالت فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح فقال حين أصبح إن لك على أهلك كرامة فإن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث أخبراه أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فذكر الحديث إلا أنه قال قالت فوضعت ثفالي وأخرجت حبات من شعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال دخل عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة فقالت له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن يفارقني قال فأتى عمر فذكر ذلك له قال فأتاها عمر فقال أذكرك الله أمنهم أنا قالت اللهم لا ولن أبلي أحدا بعدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قربت للنبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال أخبرنا ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عبد الله والقاسم بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئت سبعت لك وإن أسبع لك أسبع لنسائي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال وحدثني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن أم سلمة وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل فيصوم. قال ابن بكر زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال قال عبد الله بن أبي مليكة أخبرني يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله عز وجل من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثل ما يصلي، ثم يستيقظ من نومته تلك فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبة خصم عند باب أم سلمة فخرج إليهم فقال إنكم تختصمون وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته من بعض فأقضي له بما أسمع منه فأظنه صادقا فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنها قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة أن امرأة أهدت لها رجل شاة تصدق عليها بها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري حدثني نبهان مكاتب أم سلمة قال إني لأقود بها بالبيداء أو قال بالأبواء فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبي منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الصبح جنبا فلا صوم له. قال فانطلقت أنا وأبي فدخلنا على أم سلمة وعائشة فسألناهما عن ذلك فأخبرتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم فلقينا أبا هريرة فحدثه أبي فتلون وجه أبي هريرة ثم قال هكذا حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون وحدثني حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قال حجاج امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله المرأة ترى زوجها في المنام يقع عليها أعليها غسل؟ قال نعم إذا رأت بللا. فقالت أم سلمة أو تفعل ذلك؟ فقال تربت يمينك أنى يأتي شبه الخؤولة إلا من ذلك أي النطفتين سبقت إلى الرحم غلبت على الشبه. وقال حجاج في حديثه ترب جبينك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في أخت بنتي أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال وذاك أحب إليك؟ قالت نعم لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت فإنه بلغني أنك تخطب درة ابنة أبي سلمة. قال ابنة أم سلمة. قالت نعم. قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا طلحة بن يحيى قال زعم لي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر شيئا؟ قالت أما عندي فلا، ولكن أم سلمة أخبرتني أنه فعل ذلك، فأرسل إليها فاسألها. فأرسل إلى أم سلمة فقالت نعم، دخل علي بعد العصر فصلى سجدتين. قلت يا نبي الله أنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال لا، ولكن صليت الظهر فشغلت فاستدركتها بعد العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الحسن بن عمرو عن الحكم عن شهر بن حوشب قال سمعت أم سلمة تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ثم عزم الله عز وجل لي فقلتها اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق ويزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذيول النساء فقال شبر، فقلت إذن تخرج أقدامهن يا رسول الله؟ قال فذراع لا تزدن عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار قال دخل ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة فقالوا يا أم المؤمنين حدثينا عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان سره وعلانيته سواء، ثم ندمت فقلت أفشيت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فلما دخل أخبرته فقال أحسنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل من أهل البصرة عن مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. قالت وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا خصيف عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب تربط به أو يربط به المسك، قال اجعليه فضة وصفريه بشيء من زعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثني هنيدة الخزاعي عن أمه قالت دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أصوم 3 أيام من كل شهر، أولها الاثنين والجمعة والخميس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 5 أو 7 لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن بني أبي سلمة في حجري وليس لهم شيء إلا ما أنفقت عليهم ولست بتاركتهم كذا ولا كذا، أفلي أجر إن أنفقت عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي عليهم فإن لك أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن خثيم عن ابن سابت عن حفصة ابنة عبد الرحمن عن أم سلمة قال أبي وفي موضع آخر معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة أن امرأة سألتها عن الرجل يأتي امرأته مجبية، فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم صماما واحدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن هند بنة الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قط إلا مرة واحدة، جاءه ناس بعد الظهر فشغلوه في شيء فلم يصل بعد الظهر شيئا حتى صلى العصر، قالت فلما صلى العصر دخل بيتي فصلى 2 ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكانا يغتسلان في إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال قالت أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم يومه، قال فترك أبو هريرة فتياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن جعفر قال حدثني سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر بن أبي أمية أخي أم سلمة ولم يذكر أم سلمة مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت خالدا يحدث عن سعيد بن أبي الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال سألت عبد الله بن الحارث عن الركعتين بعد العصر فقال كنا عند معاوية. فحدث ابن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما فأرسل معاوية إلى عائشة وأنا فيهم فسألناها فقالت لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حدثتني أم سلمة فسألتها فحدثت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم أتي بشيء فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر فقام فصلى العصر ثم صلى بعدها ركعتين فلما صلاها قال هاتان الركعتان كنت أصليهما بعد الظهر. فقالت أم سلمة ولقد حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال فأتيت معاوية فأخبرته بذلك فقال ابن الزبير أليس قد صلاهما؟ لا أزال أصليهما. فقال له معاوية إنك لمخالف لا تزال تحب الخلاف ما بقيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنة أبي سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخافوا على عينها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن تكون في بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت فلا أربعة أشهر وعشرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما يعلم إلا شعبان يصل به رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينحر في هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمر بن مسلم ابن عمار بن أكيمة قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أم سلمة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا معمر حدثنا ابن شهاب عن نبهان عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حضر جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم فجعل يتكلم بها وما يكاد يفيض بها لسانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد رب بن سعيد قال حجاج وعبد ربه بن سعيد أخا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال اختلف أبو هريرة وابن عباس في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها فقال أبو هريرة تزوج وقال ابن عباس أبعد الأجلين قال فبعثوا إلى أم سلمة فقالت توفي زوج سبيعة بنت الحارث فولدت بعد وفاته 15 ليلة نصف شهر قال فخطبها رجلان قال فحطت بنفسها إلى أحدهما فلما خشوا أن تفتات بنفسها إلى أحدهما قالوا إنك لم تحلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا قال فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له اسمع ما تقول أمك فقام عمر حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال أنشدك بالله أمنهم أنا فقالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام عن قتاده أن أبا عياض حدث أن مروان بعث إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها مولاها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيصوم ولا يفطر قال فرجع إليه فأخبره فبعث إلى عائشة فبعث إليها مولاها أو غلامها ذكوان فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير حلم فيصوم ولا يفطر فقال له ائت أبا هريرة فأخبره فانطلق إلى أبي هريرة فأخبره عن أم سلمة وعن عائشة فقال هما أعلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة وعائشة قال فلقيت غلامها نافعا فأرسلته إليها فسألها قال فرجع إلي فأخبرني أنها قالت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويصبح صائما قال ثم بعثني إلى عائشة فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فرجع إلي فأخبرني أنها قالت إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصبح صائما قال فأتيت مروان فأخبرته فقال أقسمت عليك لتأتين أبا هريرة فلتخبرنه به قال فأتيته فأخبرته فقال هن أعلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتاده عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة وعائشة فذكر معناه، إلا أنه قال: ثم لقي غلام عائشة ذكوان أبا عمرو وقال: لقيت نافعا غلام أم سلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا صالح حدثنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من أهله ثم يغتسل ويصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا من غير احتلام فلا يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخلا على أم سلمة وعائشة فكلتاهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن فأتيا مروان فحدثاه ثم قال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثتماه. فانطلقا إلى أبي هريرة فأخبراه قال: هما قالتاه لكما؟ فقالا: نعم. قال: هما أعلم، إنما أنبأنيه الفضل بن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح قال حدثنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم يومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن حتى دخلا على أم سلمة وعائشة فكلتاهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم. فانطلق أبو بكر وأبوه عبد الرحمن فأتيا مروان فحدثاه ثم قال: عزمت عليكما لما انطلقتما إلى أبي هريرة فحدثتماه. فانطلقا إلى أبي هريرة فأخبراه قال: هما قالتاه لكما؟ فقالا: نعم. قال: هما أعلم، إنما أنبأنيه الفضل بن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة بمنى عن أبيه أن أم سلمة قالت: قال أبو سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي بخير. فلما قبض قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. قالت: وأردت أن أقول: وأبدلني خيرا منها. فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فما زلت حتى قلتها. فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته، ثم خطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسوله، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرا وأني مصبية وأنه ليس أحد من أوليائي شاهدا. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما قولك إني غيرا فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني. قلت يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أنقصك شيئا مما أعطيت أختك فلانة، رحيين وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فيرجع، ففعل ذلك مرارا. ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمها، فدخل عليها فانتشطها من حجرها وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فجعل يقلب بصره في البيت ويقول أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ قالت جاء عمار فذهب بها. قال فبنى بأهله، ثم قال إن شئت أن أسبع لك سبعت للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال حدثني عمر بن أبي سلمة وقال سليمان بن المغيرة ابن عمر بن أبي سلمة مرسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنة أبي سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ربعي بن حراش عن أم سلمة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه. قالت فحسبت ذلك من وجع، فقلت يا رسول الله أراك ساهم الوجه أفمن وجع؟ فقال لا، ولكن الدنانير السبعة التي أتينا بها أمس أمسينا ولم ننفقها، نسيتها في خصم الفراش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن عمار الدهني عن امرأة منهم أنها سألت أم سلمة عن النبيذ، فقالت كل مسكر حرام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفة والدباء والحنتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا القاسم بن الفضل ويزيد بن هارون أخبرنا القاسم عن أبي جعفر محمد بن علي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه اجتمع هو وابن عباس عند أبي هريرة، فبعثوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألها، فذكرت أم سلمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها فنفست بعده بليال، فذكرت سبيعة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال حدثتنا أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه عند الغسل من الجنابة؟ فقال إنما يكفيك 3 حفنات تصبينها على رأسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى 2 ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ فقال قدم علي مال فشغلني عن 2 ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا أبو كعب صاحب الحرير قال حدثني شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت له يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، ما شاء أقام وما شاء أزاغ. قال عبد الله سألت أبي عن أبي كعب فقال ثقة واسمه عبد ربه بن عبيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت ما نسيته يوم الخندق وقد اغبر صدره وهو يعاطيهم اللبن ويقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال فأقبل عمار فلما رآه قال ويحك ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. قال فحدثته محمدا فقال عن أمه أما إنها قد كانت تلج على أم المؤمنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله كيف بالنساء؟ قال يرخين شبرا. قلت إذن ينكشف عنهن يا رسول الله؟ قال فذراع لا يزدن عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلت ألا تنظر إلى زينتها؟ فقال عن زينتك أعرض. قال زعموا أنه قال ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له حلفت يا نبي الله لا تدخل عليهم شهرا، فقال إن الشهر 29 يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتاده قال حدث سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عامة وصية نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى قال أخبرنا محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثتني أم ولد لابن عبد الرحمن بن عوف قالت كنت امرأة لي ذيل طويل وكنت آتي المسجد وكنت أسحبه فسألت أم سلمة قلت إني امرأة ذيلي طويل وإني آتي المسجد وإني أسحبه على المكان القذر ثم أسحبه على المكان الطيب. فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت على المكان القذر ثم مرت على المكان الطيب فإن ذلك طهور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زمعة بن صالح قال سمعت ابن شهاب يحدث عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة وكلاهما بدري وكان سويبط على الزاد فجاءه نعيمان فقال أطعمني فقال لا حتى يأتي أبو بكر وكان نعيمان رجلا مضحاكا مزاحا فقال لأغيظنك فذهب إلى ناس جلبوا ظهرا فقال بتاعوا مني غلاما عربيا فارها وهو ذو لسان ولعله يقول أنا حر فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوا علي غلامي. فقالوا بل نبتاعه منك بعشر قلائص فأقبل بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى عقلها ثم قال للقوم دونكم هو هذا. فجاء القوم فقالوا قد اشتريناك. قال سويبط هو كاذب أنا رجل حر. فقالوا قد أخبرنا خبرك وطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به. فجاء أبو بكر فأخبر فذهب هو وأصحاب له فردوا القلائص وأخذوه فضحك منها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنة الحارث القرشية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلم من الصلاة المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وحرمي المعنى قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي الخليل عن صاحب له عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام فيبعث إليهم جيش من الشام فيخسف بهم بالبيداء فإذا رأى الناس ذلك أتته أبدال الشام وعصائب العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليه المكي بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض يمكث 9 سنين قال حرمي أو 7. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي حدثنا علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من منامه وهو يسترجع قالت: قلت يا رسول الله ما شأنك؟ قال: طائفة من أمتي يخسف بهم ثم يبعثون إلى رجل فيأتي مكة فيمنعه الله منهم ويخسف بهم، مصرعهم واحد ومصادرهم شتى. قالت: قلت يا رسول الله كيف يكون مصرعهم واحدا ومصادرهم شتى؟ قال: إن منهم من يكره فيجيء مكرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: قلت لأم سلمة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: فإن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت: لعله أنه كان لا يتمالك عنها حبا، أما أنا فلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة وابن لهيعة قال: سمعنا يزيد بن أبي حبيب يقول: حدثني أبو عمران قال: قالت لي أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته. شك أبو عبد الرحمن.